طب انا يعني عندي عمل دلوقتي لا تقص بقى معلش انا هطلع بالبتاع ده اهو بره على باب المحل تيجي تخرج بره اللون طلع يبقى ليه؟ ان الارتفيشال لاين مش بيدي اللون يعني على طبيعته يبقى عشان كده بتحب الدي لايت بس هقول لك بقى ملحوظه في بقى اوبزرفيشن سجلها ايه الاوبزرفيشن؟ الضوء الارتفيشال نوعين في ضوء ابيض اللي هو ده اللي هو بيسموه نيون الفلوريسنت الضوء الابيض ده هذا الضوء يظهر اللون الاصفر بقوه يعني لو واحد لابس كده حاجه في شيرت اصفر كناري كده اوكي وفي ضوء زي ده قوي هتلاقي اللون الاصفر ده بالعرض دخلوا بقى في اوضه فيها الضوء الثاني اللي هو بيبقى ما اعرفش الضوء الثاني ده لونه ايه تعرف تقول لونه ايه؟ يقول لك احمر يقول لك اصفر الضوء الثاني فاهم ازاي؟ تلاقي اللون طفى واضح ان الويف لينس بيأثر كده على الملحتين يبقى نخلي بالنا من هذا الموضوع يبقى نحاول نخلي المريض يبص ناحيه الدي لاين كلما امكن طب لو ما لقيتش الجندس في عينيه تبص فين؟ صفت بلد صفت بلد عند اليمنى كده والجزء اللي حوالينها ممكن يتقر بص بقى ايه؟ قبل الكونجكتايف يبقى هنا خلي بالك بقى ما تيجي ايه؟ تبص على الجندس هتيجي تبص ما لقيتش جندس هنا تقول له ايه؟ طب افتح بقك وتروح باصص بيني وبينك يعني هي حركات قرعة بس يعني ايه؟ ولا هتلاقي زفت ولا بتاع يعني بس هو اللي يقول لك ايه؟ بص على الصفت بلد ساعات بيصفر الاول طب ماشي نشوف الصوره طب بقى هيبقى ضلمه ولازم انا اضرب ايه؟ ضوء ارتفيشال فاهم قصدي؟ بالتورش هتلاقي العمليه يعني ايه؟ بلشلقه معاك انما على اي حال تبقى انت فاهم الموضوع فاهم ازاي؟ في بقى سؤال هتحطه سؤال غدد واجابته سخيفه اكتب معلش يوني كوز اوف يوني لاترال جوند يعني واحد عنده عين صفرة والتانية مش صفرة يبقى ايه السبب؟ بص بقى الاجابة السخيفة ها؟ برافو عليك حاجة في العين ايه يعني؟ طبعا هو في حاجة اكيد يعني اكيد في لبش عايز ايه؟ جدع ارتفيشال اي ان هو مركب عين صناعية هتقول لي يا سلام هقول لك ليه بقى؟ زمان كنا احنا نقول ايه؟ ده كلام فارغ، ليه؟ لان صناعه العين الصناعيه دي كانت مفقوسه اللي كانت عينه عيني خربت ولا حاجه يحط عين كده ازاز يقولوا عليه. لا دلوقتي العين دي يا باشا الارتفيشال دي في منها اسعار يعني ممكن اجيب لك عين ارتفيشال ب 60 جنيه ممكن اجيب لك عين ارتفيشال بالاف الدولارات واسافر بره واركبها يحط عين ما تعرفش تميزها عن الثانيه. تقعد تبص كده. طبعا انت بتبص مش واخد بالك، رحت انت عامل كده في العين الصناعي، هتقول ايه؟ نو جوندس. يجي المتحد يقول لك لا جوندس اهي. يعمل لك تبقى حركه ايه؟ يبقى شكلي وحش. يبقى انت عشان كده يقول لك ايه؟ ما تيجي تبص في الجوندس، بص هنا. ما جراش حاجه، بص هنا، ما لقيتش في الناحيتين، افتح بقك، وبعدين تقول له فانا بصيت على الكونتراكتايف شمال ويمين ليكون مراكب ارتفيشال اي وانا مش واخد بالي يعني في واحد راجل كان بيحلق لي بحلى عنده زمان والراجل ده انا حتى هذه اللحظه مش عارف هو مراكب عين صناعه ولا نفسي اساله بس مش قادر ان انا مكسوف اساله وهو راجل جدا عينيه مش عارف فانا نفسي بقى اروح حتى لو جيت مسكتها بايدك كده هتلاقي فيها نفس الكونسيستنسي بتاعت العين العادية. بقول لك حاجة بتتكلم. اعمل لها بقى ايه؟ لايت ريفليكس بقى. ايه؟ لا ايه؟ لا كان حلاق؟ لا حلاق؟ والله يا دكتور لا انا مش عارف هو مركب عين ولا لا بس انا حاسس ان العين دي مش طبيعية. وعلى رأيك يعني لو هو بعين واحدة ممكن يعمل لي بس هو كان بيحلق كويس بس كان يجي في القفا كان بيلغوص فعلا دي تصدق كانت مهمه جدا هو شغال وانا عمال ابص كده في الكلام راجل ده عينه ايه طبيعيه راح ده اتكسر ما هو يعمل ايه لا يا دكتور عارف يا دكتور في ولد في ولد اعرفه انا بيشتغل في توكيل عربيات الواد ده عينه عينه طبيعيه بص فيري اكسبيرينس بص بيصلح العربيه يعني الناس بتقف عليه يقول لك احنا عايزين ربيع اسمه ربيع هو بعيد واحدة لان في برضه حاجة ضربت في عينه من الشغل مش عارف بيقولوا ايه الواد عين واحدة شغالة ومركب طبعا هنا في شير شغال زي الفل يعني مفيش اي لغوصة سبحان الله الحلاق طبعا المشكلة بس المقص وهو يعني ما يقرب من الودن بس يعني عارف لما تيجي يعمل كده انت عارف دي يروح يقرب لك ازاي هي دي القضية بس احنا كلنا بننام واحنا بنحلم والراجل يفضل يشتغل المهم في بقى حته في الشوندس بيبقى جدا اللي هي ايه بقى كمين اللي هي ايه بقى في ديفرنشال دياجنوزز للشوندس يقول لك طب ايه كمان اللي بيعمل اصفرار وهم بقى دلوقتي ايه على طول ماسكين ايه الديفرنشال الناس تقول له ايه كاروتين عارفين الكاروتين طب الكاروتين دي اللي هي موجوده في ايه يا اولاد برضه مفيش حاجه طيب كل جزر جزر يعني انت يعني ايه مين فينا هيقعد ياكل جزر بهذه الكم الرهيب لحد ما جسمه صفار هو جزر جميل قوي يا ستي لا مش حلو بس ما تقوليش تكليف بعنف يا عم الحاج الجزر والطماطم بص حبيبي جميع بص يا بابا جميع اكتب كده الكاروتينز الموجوده فين في البيجمنتد فروتس اند فيجيتابلز يعني يا جميل جميع الفواكه يعني مثلا الخوخ المشمش المانجا كل ده كاروتين الطماطم البتاع اسمه ايه ده اهو الجزر وبعدين الفلفل الرومي اللي هو فيه منه الوان احمر واصفر وبرتقال ايه يا عم اللعب ده كل القصه دي ايه؟ كاروتين لكن ما تمسكش في الجزر بعضها. طيب فمين بقى اللي بتاكل كاروتين كتيره؟ هنقول الست اكتر اللي بتعمل ريجيم. ليه؟ اصل عندها ريجيم ومش عارفه ايه فعماله كل بقى ايه في طبق سلطه كبير كل يوم. طيب هتيجي الست دي تقول لك ايه؟ تقول لك يا دكتور لون جلدي اصفر. وهي هتلاحظ بقى فين الاصفرار يبتدي هنا عارف فين؟ في البار يقول لك انا كفوف ايديا اصفر بص يا دكتور تعمل كده ده فعلا لون اصفر والسكين كله اصفر بس الميوكس ميمبرين لا تبص في الكونجكتايفا والسكليرا لا لا مفيش حاجه خالص تقول لها انت عامله رجيم اه يبقى انت بتاكلي يعني في ناس طبعا بيجي لهم ساعات كاروتينيميا ممكن مع موسم المانجا لان في ناس بيبقى غبي في المانجا شويه يعني ممكن يفضل يدع فيها طول النهار والليل سيب حبه للاخر يا ابني طب مين اكتب بقى المعلومه دي حته كده من ايام زمان اكتب لي معادله بتقول ايه الكاروتينز تتحول الى سهم ها فيتامين ايه هتكتب على السهم ايه بقى كاروتين تتحول الى فيتامين ايه سهم يلا ادينا بقى اكمل مش دي معادله بايو المعادله دي بقى مهمه اهم من الكريبس سايكل تضيع المعادله ثايروكسين بواسطه ثايروكسين وليفر يعني تحدث فيه الليفر ثايروكسين والليفر يبقى جميل يبقى الست اللي عندها انا ليه بقول ست بقى؟ لان الثايرويد كومن في الستات يبقى اللي عندها هايبوثايروديزم ممكن يجي لها كاروتينيميا من غير ما تاكل يعني جزر وخضار زياده عن اللزوم يبقى الست ما تقول ده ايه؟ انت فعلا يا ست عندك كاروتينيميا انت بتاكلي خضار وحاجات كتير للرجيم ده يا دكتور والله عادي طب اقول لك ايه بقى بصي تي 3 تي 4 تي اس اتش فساعات تكتب لك بقى مريضه بصي تكتب لي بقى بص بص بقى الام سي كيو بيبقى عامل ازاي بس عشان تبقى فاهم. بص في شويه افكار. بص يقول لك ايه؟ مريضه بتشكو ان عندها هيلو ديسكلريشن في السكن. بص كده صفر. اون اكزامينيشن مفيش اي يلو كلر في السكليرا. يبقى ده معناه طبيا هو بيقول لك ايه؟ ان دي كاروتينيميا. فيقول لك ايه؟ تفكر في ايه؟ انفستيجيشن من الانفستيجيشن الاتيه. هتلاقي حاطط لك ثايرويد بروفايل وحاطط حاجات ثانيه. تروح كاتب انت ايه؟ ثايرويد بروفايل. انت فاهم الموضوع؟ فاهم؟ مش هيجيب لك بقى كاروتينيميا اسبابها. فاهم كلامي ولا لا؟ هو الام اس كيو بيبقى عامل كده. هتلاقي ايه؟ في لفه بسيطه بس اهو. طالما انا فاهم اعرف اتعلم. في ناس اول ما تلاقي بتاع كده كده هو عايز ايه؟ اجي ارجع اقول له ايه؟ هات صفحه الجوندس، ايه الديفرنشال؟ يقول لي كاروتينيميا. ايه اللي بيعملها؟ هايبوثايروديز. طب ما دول مش ايه؟ احمر بقى. فاهم كلامي ولا لا؟ هو عايز يفضل ماشي على الصراعين. يعني العيان اللي عنده هايبوثايروديزم هياخد كاروتينز كتيره مش هتتحول لفيتامين ايه في الليفر. تقوم الكاروتينز تبتدي تبقى هاي ليفل. فالكاروتين لما تبقى هاي ليفل تعمل لي اصفرار في اللون. ادي بس القصه. فهمتوا يا اولاد؟ طيب يبقى دي قصه الايه؟ الجوندس. في بقى اسم دواء كنت انا كاتبها زمان وشلتها لعلمكم انما هنكتبها تاني للناس نكتبها تاني. لان فيهم ايه؟ في كتب ام اس كيو ايده حطوا السؤال ولاد الحرمين. في دواء خدناه زمان في الهلمنسز. فاكرين تينيا سوليوم وسجيناتا والحاجات دي؟ كان في اسم دواء كده اسمه الدبرين. طبعا كالعاده كده اخبار. فطرتوا يا اولاد؟ فطرتوا؟ طيبين النهارده. بارك الله فيك. انا مصموم واقف معاهم. هما الفينيز طبعا بيصوموا طبعا ما شاء الله عندهم قوه تحمل. لما الرجال ما في دواء اسمه أتبرين. الأتبرين بقى يا دكتور ده دواء بيعمل يلو ديسكالوريشن في السكن. وكانوا يقولوا لنا ده احد اسباب الايه؟ اليلو ديسكلاريشن. فانا فوجئت من الايه؟ بص كتاب كده مشهور ام اس كيو اللي هو كتاب اظن قمار ولا ايه؟ فكاتب ايه؟ كاتب كل الحالات الاتيه تحدث يلو ديسكلاريشن في السكين. فطبعا نمره واحد جوندس طبعا. اثنين كاروتينيميا طبعا. ثلاثه التبرين سيرابي. اربعه حاطط سبب ثالث. فانت بص التبرين كمان معاهم بيعمل يلو. ده دواء انتي هيلمنسك قديم ولكنه ما زال موجود. ادي قصه يا عم الايه؟ الجوندس. هات لي بقى الساينوسس اللي احنا سيبناها. خلص اهو. خلص اهو. انت على طول. طيب في ناس بصراحة يعني أقول لكم على حاجة فكرتني بحلم. في ناس بقى بس احنا لسه هنتكلم كتير أو لسه بنستمتع. في ناس تلاقي كده الكبيرة بتاعته أنا آسف يعني بيسموها إيه؟ بيسموها إيه؟ بيسموها يقول لك إيه؟ ديرتي سكيرة. يعني السكيرة بتاعته مش صافية مش لونها أبيض وفي واحد تاني ما تيجي تعمله كده فعلا ويبقى السكليرا مش كبيره قوي يديك امبريشن ان في فعلا جوندس. ساعات واحد يتلخبط بصراحه جدا. فبنضطر بقى هنا ان احنا نشوف البلوروب. خلي بالك برضه اقول لك معلومه لذيذه. انت بقى لو انا واقف وفي ضوء جامد وضع قصاد عينين وانا لابس انا تي شيرت اصفر خلي بالك وفي ضوء كده ضارب عليا اللون الاصفر ده هيبقى ريفليكتد تاني. بتبص الجوندس تيجي انت تبص في جوندس. طب شوفها انت كده مش موجوده. اللي حصل اللبس اللي انت لابسه مش مصدق اللي بينعكس ساعات على ففي حاجات بتعمل دربات شويه. المهم ساينوزس بقى. ساينوز يعني ايه دكتور؟ يعني بلون او بلوش ديسكالريشن اوف ذا سكين اند ميوكس ميمبرين. بلوش ديسكالريشن اوف ذا سكين اند ميوكس ميمبرين نتيجه ايه؟ نتيجه انكريز في ريديوسد هيموجلوبين. فين؟ بص يقول لك فين؟ هتقوله في البلاد. يقول لك انهي بلاد؟ هتقوله ارتيريال. فين بالظبط؟ تقول له في الكابيلاريز عشان بقى احددها لك في الكابيلاريز مش بينا، تقول له ارتيريال. واذا صح التعبير في الكابيلاريز. حلو الكلام. طب ايه اللي بيخلي الانسان ازرق بقى؟ مكتوب عندك ايه يا جميل؟ لازم الريديوس دي هيموجلوبين يعدي 5 جرام. طب سؤال يا ولاد، هو احنا الهيموجلوبين عندنا اصلا كام؟ يعني اخرك كام؟ يعني هتقول ايه؟ يعني اللي فينا 15 ده الواد شديد. فانا هقول ان احنا 15. حلو يا عم؟ طب انا انيميك. انا انيميك بقى. فال 15 عندي دول بقوا 9. بقوم 9. حلو الكلام؟ طب خد من 9 ريديوس دي هيموجلوبين 5 6 عشان يبان الساينوزس. هيبقى لي قد ايه هيموجلوبين؟ 3 جرام. يبقى ده انكومباتبل، حاجه مش هتنفع. يعني هو عايز يقول ايه؟ ان الهيموجلوبين اصلا من 12 ل 15، فلو فرضنا ان حد الهيموجلوبين بتاعه 12 13 14 وبقى انيميك بقى 9 جرام بقى 8 جرام، خد من دول مينيمم 5 جرام ريديوس دي هيموجلوبين. هيبقى له اوكسي هيموجلوبين قد ايه؟ 3 جرام 4 جرام. ده انسان ميت ده ولا حاجه. عشان كده بقول لك ايه؟ الساينوزز تفتيش مع البالور. لكن البالور خلي بالك يجي مع الجوندس. يعني البالور والجوندس قلناها. طب ساينوزز والبالور اللي بيعمل كده تقول له مفيش يا بيه، ما ينفعوش يتقابلوا مع بعض. لكن هتعرفوا بعد شويه دلوقتي ان الساينوزز ممكن تحصل مع الجوندس. يعني في عيان تلاقيه عينيه صفرا جوندس بس وشه ساينوز، وهرسمها لك دلوقتي. طيب يبقى ده هنا كلام انواع الساينوزز. النوع الاول سنترال. هو سنترال يعني ايه باللغه العاديه؟ مركزي. سنترال باللغه العاديه يعني ايه؟ مركزي. يعني ايه مركزي؟ يعني الدم اللي ماشي، خلي بالك بقى يا اولاد، الدم اللي ماشي في الاورطه دي اوكسجينيتد. يعني بص يا دكتور، يعني العيان ده عنده مشكله بحيث ان الدم اللي ماشي في الاورطه دي اوكسجينيتد. خلاص كده. طب ايه المشكله اللي تخلي المساله مركزيه سنترال؟ يبقى انا عندي حاجه من الاثنين، يا اما انا عندي كونجينيتال سيانوتيك هارم بيخلط الدم الارتيريال بالفينس. خلي بالك عندنا مرض كونجينيتال سيانوتيك بيخلط الارتيريال بلط بالفينس بلط، او عندي حاجه ثانيه بقى. ايه هي؟ ادفانسد لنج ديزيز. يعني اللنج اصلا مش عارفه تعمل اكسجينيشن لحاجه. يبقى انا هنا يا اولاد لما الاقي سنترال سيانوزيس اي ان البلط اللي ماشي في الاورطه واللي ماشي في الارترس بالتبعيه لابد ان هو هيبقى ايه؟ هيبقى دي اوكسجينيتد. يبقى المشكله سنترال في الهارت او في الرئه، مفيش ليهم اسباب تانيه خالص. هو ده معنى كلمه سنترال. لكن يعني ايه بريفرال بقى؟ بص بقى جميل، بص بقى البريفرال. الدم خارج وماشي في الاورطه نورمال، بس عقبال ما راح الى الاكستريميتيز بقى الى حد كبير دي اكسجينيتد. ليه بقى يا دكتور؟ خليك بقى معايا. بص حبيبي، دلوقتي الدم خرج من القلب، بص بيعمل ازاي. الدم فيه حاجه اسمها سيركوليشن تايم. سيركوليشن تايم، فتلاقي الدم يخرج من الغار يجري بسرعه، يروح لحد اطراف الاصابع مثلا ويرمي الاكسجين وبعد وبعدين يرجع بسرعه للضغط عشان يجيب الاكسجين تاني. فتلاقي في ايه؟ في سيركوليشن تايم فينا في سرعه. لا في بقى هنا حاجه مخليه الدم السيركوليشن بطيئه. فتلاقي الدم يخرج من الهارت يمشي في الاورطه في الاورطه اكسجينيتد، عقبال ما يوصل للاكستريميتيز يكون الاكسجين اللي في الدم اتذهب زي ما بيقولوا. وانا هديك مثال بسيط. انا تخيل انك انت راجل شايل شنط او شايل اكل، ماشي اكل كتير في الشارع وشنط مليانه اكل، وانت معدي في شارع مليان ناس جعانين، يبقى انت تعمل ايه عشان تفلت العالم دي؟ تمشي بالراحه ولا تجري؟ هتاخدها جري وبرضه هيتاخد منك. طب لو انت مشيت بالراحه عقبال ما توصل البيت هتلاقي اللي معاك كله ايه؟ اتنهب والداخل. يبقى كذلك انا عندي الدم خرج من الهار اوكسجينيت وده الفل، بس السيركوليشن تايم طويل وبطيء. فده بيحصل اكسسيف اوكسجين اكستراكشن من البلط، وده هيبقى ملاحظ قوي في الاكستريميتيز بتاعتنا اللي هي زي مثلا ضوافرنا، زي شفايف الواحد، الحاجات اللي هي تعتبر في الاطراف وليس في القلب. ولذلك دايما يقول لك ايه؟ السنترال سينوزيس لازم تبان في الضغط وتبان في اي حته ثانيه، لكن البريفرنس سينوزيس دايما تبان في الاكستريميتيز زي مثلا الاظافر. طب تعال نشوف ايه اسباب بقى السنترال سينوزيس والبريفرال. السنترال كل عرض ليجن بتخلط الدم الفينس بالارتيريال وعلى راسهم الفالوت والكلام اللي انتوا تسمعوا عنه ده، وانا اتكلم عن ايزنبنجر وحاجات كتير. التشيست ده مهم قوي. اي مرض ادفانسد في التشيست، في مرضين مهمين قوي، السي او بي دي بقى لما يبقى ادفانسد على الاخر، وفي مرض مشهور جدا اسمه انترستيشيال لانج ديزيز. اسمه ايه؟ انترستيشيال لانج ديزيز. ده السيليكوز والحاجات، الحاجات دي بتعمل سيفير هايبوكسيا. ادي سنترال وادي ايه؟ البريفرال. البريفرال بقى خلي بالك اللي هي ايه؟ هتلاقي كلها حاجات بتخلي السيركوليشن بطيئه. اول حاجه هارت فيلير. مين البامب بتاعتي؟ الهارت. الهارت بامب لما تبقى ضعيفه هتلاقي السيركوليشن تايم دايما بطيء. برضه حالات اللو كاردياك اوتبوت زي مثلا ايه؟ حالات استينوتيك ليجن في الهارت. استينوتيك ليجن في الهارت. في برضه كلمه كده مكتوبه عندكم عارفين ايه؟ بصوا بريفرال فاسكولار ديزيز. اديك مثلا، عارف انت في ناس بيجي لهم بريفرال فازوكونستريكشن. اديك مثلا بلدي شويه وخفيف تبقى انت فاهمه. انت لما بتخرج في الشتاء في عز البرد الساعه 6 الصبح ممكن تلاقي صوابعك مزرقه شويه. صح؟ It is a بريفرال سينوزيس نتيجه بريفرال فازوكونستريكشن. وخلي بالك بقى في قاعده مهمه جدا، هسألك سؤال. هو البريفرال فازوكونستريكشن تعمل ايه في سرعه الدم؟ تزوده ولا تقلله؟ والبريفرال فازودايلاتيشن تعمل ايه في سرعه الدم؟ اسمع يا دكتور. البريفرال فازودايلاتيشن يخلي الدم او السيركوليشن سريعا. بس ويز ليميت، يعني ما ينفعش ادي بقى فازودايلاتيشن لحد ما اعمل له شوك. يبقى ايوه، عشان كده حتى انا اسف يعني اللي بيشرب خمره يقول لك ايه يا عم اشرب معاك شويه خمره عشان تعمل فاصل دايليشن بقى والدم يجري في العروق. هي هو فعلا بيعمل كده، بيخلي السيركوليشن تايم يبقى سريع. لكن الفاصل كونستريكشن بيعمل بوك بس السيركوليشن. انا النهارده راجل خرجت في البرد فحصل لي بريفرال فاصل كونستريكشن، فالبريفرال فاصل كونستريكشن عمل بطء شديد في السيركوليشن بالذات في الاكستريميتي. فتلاقي الدم ماشي يجي عند صوابع تلاقي الدم بقى بطيء خالص، فيحصل اكسسيف اوكسجين اكستراكشن من البلط في الاكستريميتيز فالدم يحصل له ماركت دي اوكسجينيشن فيبان اللون الازرق في الاظافر. يبقى دي نقطه برضه مهمه. في بقى حاجه كمان، بص بقى يا دكتور، هتلاقي مكتوب بوليسايسيميا، فانت تقول لا، هي البوليسايسيميا مش معناها ان الار بي سي كتير، يعني الهيموجلوبين كتير والخير كتير، بس في هايبر فيسكوستي. يعني ايه هايبر فيسكوستي؟ يعني الدم غليظ، فتلاقي السيركوليشن بطيئه جدا. خلي بالك لان الدم بيبقى فيه هايبر فيسكوستي. طب ايه كمان يا اولاد مهم جدا؟ دي نقطه مهمه، الفينس اوبستراكشن. خلي بالك من الكلمه دي، بص يا دكتور، لو انا مسكت صباعي ده رحت قافل عليه كده كامل، هتلاقي شويه كده صباعي ده ازرق. طب ازرق ليه؟ فينس اوبستراكشن، فينس استجنيشن. خلي بالك من الكلمه دي عشان انا هسال فيها حالا في حاجه كده وهسلم فيها شويه، خدت بالك منها. الفينس استجنيشن او الفينس اوبستراكشن يعمل ريبراسيون، وكذلك الارتيريا كونستراكشن في الاكستريميتيز ايضا. في بقى حته معلش الامر لله، انتوا تسمعوا عن حاجه اسمها بيتا داكتس ارتريوس، اللي هي ايه بقى جديد؟ اللي هي عباره عن هنرسم بقى دي كده، هنرسم بس صغيره قوي عشان تفهم. بص يا دكتور، بس بص بقى يا دكتور، نصيحة قبل ما ترسم، بص هي الوصلة بتاعت البيتا داكتس ارتريوزز بتبقى هنا كده، بص كده اهو، يعني بص يا اولاد، بص الوصلة فين؟ ده ايه يا اولاد؟ ده ليفت سبكريبيا، ده ليفت كومان كارون. فبص الداكتس، بص فين؟ بعد الليفت سبكريبيا على طول، بص مكانها ديستال لمكان الليفت سبكريبيا. معايا بص بتصب فين؟ عند الجنكشن بتوين ليفت بالمونري اند بين بالمونري ترانك. خلي بال حضرتك من مكان الداكتس فين؟ انت بس ارسمها كده، يبقى انا مكان الداكتس يبقى بعد الليفت سبكريبيا. يبقى ده اسمه ايه هنا؟ ده هنا اهو صف ليبيا، وده اسمه ايه يا ولد؟ ليف رومان كارودي، وده اللي هو مين بقى؟ ده اسمه ايه ده؟ ده اللي هو ايه؟ النومينيت ارض، اللي هو بيخرج منه رايت صف ليبيا ورايت رومان كارودي. عارف انت؟ فاكرين الرسمه دي؟ كلنا فاكرينها، بس هي ايه؟ فيري اكستريم امبورتنت، وهي رسمه بسيطه، لازم تاخد بالك من الموقع بتاع الداكتس، اذروايز هيبقى الكلام مش مفهوم. يلا سيدي، يبقى ادي اهي اهي، اهم حاجه انه مكان الداكتس يبقى ديستال تو ليفت سب كليبيا. ادي الداكتس اهي، بص ليفت سب كليبيا، ليفت سب كليبيا، ده ليف رومان كارون. طبعا هنا بقى ده يبقى رايت صف كليبيا، والتاني اف رايت رومان كاروتد، ده اللي بيتسجل في صامن الارض لو تتذكر. طب الضغط كام في الاورطه؟ الضغط كام في الاورطه؟ 120 على 80، والبلمرري 25 على 10. يوم الدم ينتقل من الأورطة للبلمون، مش دي الرسمة؟ يوم الدم ينتقل من الأورطة على اهو البلمة كده الضغط هنا 120 على 80 وهنا 25 على 10 كل ده في كده تدفق دم شديد الى مين بالمونري ترانك يعني ايه وضع دي دم مش كده بيجي من فين لفين الاورطة للبلمونري ارتري عارفين الكلمة دي اسمها ايه بقى عايزكم تعرفوا الكلمة دي يا اولاد بلمونري بليسورا يعني ايه بلمونري بليسورا يعني increase blood flow to the pulmonary arterioles pulmonary بليسورا البلمونري بليسورا دي تؤدي الى ايه يبقى ممكن بس لو سمحتوا كده عشان سيادتك ما تبقاش واخد يعني ايه ايه يبقى عايزك تفتكر معنى ايه في جوه في كلمه اسمها ايه في العلم بالمونري فينس كونجيشن اللي هي ايه تراكم الدم في البالمونري فينس فاكرينها عن مايترال ستينوزس الدم بيتراكم في البالمونري فينس تدفق الدم الى البالمونري ارتريولز ده اسمه بالمونري بليسرا مين اللي بيعمل بالمونري بليسرا بشكل عام عارفين مين اي شنط يا حبيبي اي شنط الشنطات كلها بي اس دي اي اس دي اللي هو بنتريجر سيبتال ديفكت او ايتريال سيبتال ديفكت او اي حاجه طب وايه الشنط الثالثه ايه بي دي ايه اهي طب هذه البليسورا تؤدي الى ايه جميل بالمونري هايبرتنشن صح ولا لا تؤدي الى ايه بالمونري هايبرتنشن طب قول لي بقى جميل لما يحصل بالبونري هايبرتنشن عارف هيحصل ايه بقى؟ بص بقى هيحصل ايه؟ هتلاقي البريشر هنا في البالبونري ارتري هيكسيد الاورطه تخيل بقى البريشر في البالبونري ارتري اهو يكسيد الاورطة يقوم الشن تتعكس يروح الدم جاي عامل كده اهو بس بقى الرسمة الثانية يروح جاي الدم عليك تخيل بقى الدم بقى لو مشي كده هو البلمونري ارتري الدم اللي فيه فينس ولا ارتيريا مطرده الماضي الدم اللي في البلمونري ارتري ايه فينس يروح الدم اللي في البلمونري ارتري فينس يروح للاورطة يبقى العيان حصل له ايه يا جميل؟ كده هيحصل له سايكوزيس خلاص كده؟ خلي بالك بقى بص هقسم انا اسم العيان نصين نص فوق ونص تحت النص التحتاني من جسمه في ساينوز ليه بقى ساينوزيس هنا؟ لان الدم دي اوكسجينيتد جه ونزل على الديسندنت اورطه اتزحلق على تحت اهو بص الدم دي اوكسجينيتد جه وراح نازل كده على طول على تحت يقوم اللور هاف يبقى فيه ايه؟ ساينوزس طب قول يا جميل امال باقي القرش ده البرانشات بتاعته جايلها دم منين؟ بص اهو ده مين ده؟ ده مين ده؟ ده الليف فنتريك ده الليف فنتريك هو الدم فيه طبيعي اهو ده كده بيدي دم طبيعي للقرش كله هتلاقي اللور بار سيانوز طب والابر بار نورمال ده نورمال ابر هاف وده اهو لور هاف هنا نورمال ابر اب وده سيانوزس لور هاب اوبزرفر. مين يا اولاد؟ فمين يا اولاد؟ يبقى الدم يبقى تاني البريشر في الاورطة 120-80، يبقى لازم الدم هيجي من الاورطة للبلمونري. تدفق الدم الى البلمونري ارتريولز هيبقى ايه؟ بلمونري فليسورا. هذا يؤدي الى بلمونري هايبرتنشن. لما البلمونري بريشر يعلى قوي قوي قوي الشنطة تتعكس وينزل الدم دي اوكسجينيتد على الديسندنج اورطة. اما القرش الاورطة يجي له دم طبعا نور. ما فيش بقى تقول طب ما الدم ده دكتور يجي كده بقى كده ويروح داخل كده، لان بابا ديستريم بتاع البلاط كله وهو جاي زي ما تقول عند الحافه بتاعت الديسندنج اورطة. دي اسمها ايه بقى عندك يا جميل؟ ديفرنشيال ساينوسيس. يعني نصه الفوقاني حلو النص التحتاني ازرق. دي اسمها ايه يا جميل بقى؟ اللي هي بتحصل مع ريفيرسد بيتنت داكتس ارتريوزس. مع ريفيرسد بيتنت داكتس ارتريوزس. اسمها ايه ده؟ معلش ممكن حد يفكرني باللفظ اللي انا قلته. هي الشنطه لما تتعكس كده اسمها ايه؟ اسمها ايزنفينجر سندروم. في ناس بقالوا ايه دي ايزنفينجر ده؟ هات لي صفحه هات لي السيمتوم بتاعت الكارديو فاسكولار قدام كده باب الساينوس. بس عشان ارجوك يا دكتور يعني بليز عايز تبقى سالك كل حاجه اديها لك خلصها. امال احنا بناخد ايه؟ احنا بص النهارده مقضيين الساعتين اهو ولا الحصه كلها هما ساعتين. ساعتين اصلا هي ساعه ونص ساعتين ونص. لا عايزين الحصه ساعه اصلا ساعتين ايه صح كده دو اهي كام يا دكتور؟ 44 من تحت. هتلاقي اتش وبص في الساينوزز في التين ايج مكتوب كلمه ايزنمنجر. وقلنا يعني ايه ايزنمنجر؟ قلنا اي شنط ريفيرس. اديتكم ساعتها انا اكزامبل كده على الفي اس بي ورسمتها لكم كمان. في ناس راسمين وناس مش راسمين. ايه الوضع؟ ايه يا ستي؟ بليز مش انا رسمت رسمه؟ طيب وادي الثاني اهو ادي ايزنبنجر ده بس عشان يقول لك ايزنبنجر بتعرف ايه المعنى. طب قول لي بقى يا جميل انتوا رايكم ايه بالديفرنشال ساينوزيس؟ الساينوز في النص التحتاني. طب النص التحتاني ده الساينوزيس اللي فيه بريفرال ولا سنترال؟ انتوا حاسبينها ايه؟ ها؟ هي سنترال بس يعني زي ما تقول جت تقاليع ديفرنشالز يعني ممكن لك ايه؟ سنترال ساينوسيس بس بتبدا في النص التحتاني مش في الفوقاني فده بيبقى في اللي هي ريفيرسيد بيتا داكتس ارتريوزس. بس انا هديك بقى مثال يعني برضه عايزك عشان احنا بقى نغير اماكن الاجيال اللي طالعه دي هتغير جامد بس الموضوع بياخد ديكيدز يا دكتور. يعني اقول لك على حاجه دلوقتي فاكرين كتاب الايديولوجي؟ فاكرين كان عامل ازاي؟ خلاص انا شخصيا انا عمري ما فهمته. ما فهمتوش طبعا راجع عمل مش فاهم. خلاص كده احنا عايزين يبقى ابسط من كده بكتير ويبقى ابلاي. يعني مثلا داكتس دي احد حاجات الشائعه في الكارديو باسكولار. انت اديني برود لاين عن الايديولوجي بتاع الغلط وبعدين اديني بعض الديفكتس كونجينيتال يديني الابلايد بتاعت يا جماعه بلاكتس دي مكانها هنا لو حصل كذا دي بيتولد بيها لو اتولد بيها كلنا بنتولد بيها بعد ست ساعات بتقفل لو ما قفلتش هيحصل المشكله اللي دي اهو انت هنا عارف انك انت سوري فين الدكتس وفين مكانها اصلا انت مش عارف مكانها فين مش عارف هي ديستال ولا ما اي بتاع وخلاص كانت مهمه جدا يعني بحيث واحد يجي يتكلم وانت تسمع الكلام يا عم الكلام ده انا عارفه خلاص لكن انت لا انت واخد مني كده برضه مش ولا انا غلطان ده مهم جدا وهيخش في نافوخك عمره ما يخرج ما عليك خش بقى جميل خلاص انا همشي اهو في جدول بيفرق السنترال من البريفرنس اللي هو ايه بقى يا سيدي السنترال الساينوز بتبان فين؟ بتبان في الطن. بصوا الناس اللي بيسافروا فين؟ ما الناس بتسافر صح؟ ما تجيش تبقى تسمع نفسك تيجي حصة الخميس في ميعاد قبل الخميس. يبقى قاعدين انتوا بقى طبعا ايه؟ السفر يوم الخميس بقى، فعشان تعدي من الكود ده كله تكون الدنيا قابت وقاعده صح، عارف الطلبه وحقصوا مش نفسك يا اطلع يوم الخميس كان في حصه لا كنت احضرها واخد بعضي واروح ماشي فول ستوب ولا دي عند النظرات الحاده الحاجات دي ما تفرقش معايا حاسه صرت مش اول ناس بيسافروا يعني في ناس كانت بتسافر من 25 سنه رايحين جايين رايحين جايين عادي اسمه نفس دي في الخميس يوم الخميس يوم معروف يعني النهارده انا النهارده بفكر اروح مشوار بنها كده عندي مشوار هناك كنت عايز اعمله عشان اعدي اروح بنها وارد يوم الخميس ممكن اروح ما ارجعش زحمه صح ولا لا؟ زحمه رهيب تلاقي البلد كلها قاعد تحس ان الشعب كله بينتظر الاجازه مش حاجه عايز اشتغل الخميس عايز اروح روح يا روح بقى ما وليد المطرحة تعمل ايه؟ هديك روح يلا السنترال ساينوزيس لون الساينوزيس بيبان في الطن لون الساينوزيس بيبان فين؟ في الطن في الطن فين؟ اللون الازرق ممكن تقايد في الاندر سيرفيس اوف ذا طن ممكن يهدي من لسان وتبص او تبص على الدورز اوف ذا طن بس تبص فين على الدورزان؟ هتبص على التيب بتاعة الطن والبريفرنس بتاعتك. يبقى انا ممكن اشوف الاندر سيرفيس والسطن قاعد ابص على الطن من تحت بشكل عام او الدورزان والسطن بساعات ايه؟ تلاقي واحد يقول لك ما هي باينه هي هو بيطلع لسانه باينه بتبان في التيب اكتر والبريفرنس. لون السيانوزيس يا ولاد بيبقى عامل ازاي؟ لون السينوزيس بيبقى يا اولاد مش لون ازرق ازرق بالفعل انت طبعا بيبقى لون مش ازرق يبقى لون لون ايه؟ يبقى لون ايه ده بتاع ده؟ يبقى لون بايلو انا عايز بص بقى خد ده عدم انتوا عارفين اللون الازرق اللي هو السينوزيس بيبقى ازاي لون البايلو بس انت بتستني الازرق لازرق هو ازرق ازرق زهري عمره ما يبقى كده يبقى ازرق عارف اللي هو اللون زي كده بس عارف انت الكلر ده كده شايف اللون ده شايفين الكلر ده من بعيد كده او زي كده بس مش الازرق ده يعني عمره ما يبقى زي كده ليه الالوان ده لون السنوس انا خلاص انا عايز ازرق ده لون احمر بص الاحمر ده الاحمر يعني ده بقى لون ايه؟ الطنك بتاعنا الطنك بتاعنا لونه احمر احمر فاتح يا ولد وادي اللون الازرق اهو انت عايز بس سينوزس كده يبقى كده فانت لو خلطت الاحمر بالازرق هيديك لون السين هل ده بص الاحمر ازرق هو ده السين خير اللون على فكره رد الفعل عندكم سترينج مش عارف تحس في تتريحه كده عارف كله متنح يعني مش عارف قادر يعني هل انتوا مش انترستد في العلم على ما يبدو هذا فان شاء الله هنفهم بعض وهنقرر هنمشي ازاي بعد كده نمشي عادي ولا نمشي بنزال هنشوف بقى ازاي اصل 10 15 طريقه للشغل مش عارف عارف هو اللي انا شايفه ان كله قاعد يعني اطفال العشق يعني على الابو دي شغلانه يعني اه والله اه والله يا اخي يا دكتور بس مش عارف ما اعرفش لماذا السنترال ساينوسيس واخد بالك انت ازاي هي اللي بتبان في الطمع بينما البريفرال سينوس ما تبانش في الطمع بليه. اقول لك ليه؟ بص يا دكتور البريفرال سينوس اسبابها ايه؟ بص لوكارديك او بولمنت صح؟ سيركوليشن طايم بطير بريفرال فازوكوليستريكشن الكلام ده الطمع ما يتزنوش لان الطمع فيه مستين انه بيري فاسكولار فلا يتأثر باي سبب من الاسباب التي تؤدي الى البريفرال سينوس. وحاجة تانية البلد فيسل في الطنج ما بتعملش فازكو ريستريكشن اساسا، يعني انت كده امشي في الشارع في عز البرد وطلع لسانك بره كده هيزرق. طب اقول لك حاجه، ما تعمل تيست في البيت، هات ثلجه حته ثلج كده من الثلاجه حطها في بقك، حط الثلجه في ايديك تكتك كده، حط الطنج الثلجه في بقك، حط الثلجه في بقك واحد كده تحط التلجة في بقك وخلي وبعدين تبقى لسانك لسانك هيزرق. لا يبقى الطمج له معايير انه فاسكولار وانه ما فيهوش فازو كونستريكشن، فاذا زرقت الطمج تبقى المشكله مركزيه سبقا على الكل. فهمت كلامي؟ انما البريفرال ساينوزن لو كارديك ابوت لا يؤثر في الطمج مطلقا. فده سؤال هام جدا هتعمل في بعض. في بقى حتة عايز اقولها، في مرض اسمه في سوبيرو، لا خليك معانا كده عشان انا عايزك انت تتجاوب سوبيرو فينيكيبل كونستراكشن. سوبيرو فينيكيبل ايه؟ كونستراكشن ده ايه؟ بص فينس ها كونستراكشن خلي بال حضرتك، فتلاقي العيان وشه ده كله ازرق والطن بنفسه ازرق لان انا قفلت السوبيرو فينيكيبا. خلاص كده؟ دي الساينوزس دي سنترال ولا بريفرال؟ بريفرال. It is a venous obstruction. Venous stagnation. سوبيرو فينيكيبا عشان كده اقول لك وما هي البريفرال ساينوزس اللي تبان في الطن كله حاله واحده بس سوبيرو فينيكيبا obstruction تلاقيها مكتوب عنها. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ماشي حد فاضل كمان حته تعبتوا. دي حاجه اسمها بقى بكتب لي اللفظ ده على شمال سيادتك معلش خلاص احنا قربنا فاضل ساعتين سيانو اكتراس تعميد ده الدكتور اللي هو عارف دكتور النبطش ان شاء الله الحاجات دي انا وقت مدينك سماح التنمية البشرية مهارس يعني هو دكتور النبطش. انا دكتور النبطش يعني ايه دكتور النبطش؟ يعني قاعد متحفز مستني العين يجي عايز لا مش حلال ولا بفكر في دكتور النبطشي على طول عايز يجي كل ما حد يسجل التليفون يقول ده قرف وحنايم متهكر شدة الماتش انت جاي في حالة انا قاعد بفك بيه وشفه الوصف التاني يلبس بقى الاجابه على السرير وياكل وجاي ينام في الماتش وكل ما يتصلوا بيه يطلع ميتين اهله ازاي؟ ادي عم شاف ده لكن التاني يقول لك لا ماتش انا نام طول الشهر ده يوم ماتش الشهر انا منظم نفسي مش هنام وانا جاي نايم طول النهار في بيتنا وجاي وجاهز ده اتيتيود وده بيكتب اتيتيود ده اللي هو ايه؟ انا عايز اروح بس عايز حاجه كده اروح خليك روح روح خبطيني يا اما غطي خبطيني يا اما صوتي يا اما انا يا بابا ارسم اكتب اللفظ الغريب ده سيانو نانو اكترانس هو سيد ده يا عم ايه؟ ترايكاسبيد ان كومفرنس اثناء السيستوز ماذا يحدث؟ اهو ارسم يا عمي اهو في ريجيرش مش كده؟ في الى الرايت اتريا فالبريشر هنا في الرايت اتريوم هيحصل له ايه؟ هيرتفع. اهو ادي ده ترايكاسبيد الكوبتر السيستول. لو ترايكاسبيد تاني ما بينفدش في السيستول يروح الدم جاي راجع كده. يبقى البريشر هنا يحصل له ايه يا جميل في الرايت اتريوم؟ ها يعلى. يبقى الرايت اتريوم يبقى ايه؟ ها مسدوق. مين اللي هنا بيعمل درينج هنا؟ الفيس. ادي السوبيرو فينيكير. ومين هنا بيعمل كمان درينج كمان هنا؟ الليبر. الليبر هيبقى كونجستد فيحصل جوندس. الليبر هنا هيبقى ايه؟ كونجستد. اهو ادي الليبر هيحصل جوندس. والوش هيحصل فيه فينس ستاجنيشن. ولا ايه رايكم؟ مش انا في ترايكاسبيد ريفيرج الدم رجع فين؟ ها الدم رجع من الرايت اتريوم من الرايت بيرك للرايت ايد. فالرايت ايد للبريشر عالي فاصبح السوبيريو والانفيريو في الاكيد ايه مسنونين. فتلاقي الليفر بقى كونجستد جوندس في الفيس بقى فيه بريفرال ساينوسيس نتيجه ايه؟ فينس استجنيشن. اوعى تقول لي على دي سنترال ساينوسيس. لا دي بريفرال. ليه يا دكتور؟ هو اللي عنده ترايكاسبيد ريفيرج يا بابا دمه كله دي اوكسجينيتد؟ لا يا فندم. لا خالص. ده فينس استجنيشن. شرط السنترال ساينوزيس ان يكون البلاط الساري في الاورطه دي اوكسجينيتد. لا يا حبيبي مجرد فينس استجنيشن. مجرد فينس استجنيشن. فاهمين ولا لا؟ فيبقى ده تعتبر بريفرال ساينوزيس. يبقى العيان هنا بص هيبقى عامل ازاي بقى كده؟ اهو بص هتلاقي عنده ساينوزيس في وشه. تلاقي وشه كده فيه ساينوزيس وشفايفه فيها ساينوزيس بس الطنب لا مش هيبان قوي ويبان كمان ايه؟ جوندس ثاني يسمى غير جميل يسمى سيانو اكتراس. يبقى كلمه سيانو اكتراس معناها ترايكاسبيد ريفيرج على طول. خلي بالك. يبقى هنا بقى يبقى البالور مع الجوندس ذكرناه فين؟ في الهيموليسيس ذكرناه في الكرونيك ليفر ديزيز. اما الجوندس مع الساينوزيس سيانو اكتراس في ترايكاسبيد ريفيرج. في حته صغيره قوي بقى لمده ثلاث دقائق وهنطلع نجري. هي دي بالصفحه الكوره. حته بس الباراجراف ده بس. بتاع الفايتر سايت ده انا بكمل فيه. الترمومتر كده ببساطه هتمسك الترمومتر المفروض يبقى عندك في البيت ترمومتر وتبص على الزيبه. الترمومتر بتاعنا مدرج من 35 مش كده لحوالي كام؟ ل 40 41 بتعمل تشيكنج الترمومتر عشان الزيبه كله يخش ايه؟ يخش جوه. حلو الكلام مفيش مشكله. طيب هتحط الترمومتر تحطه صابلين لمده الترمومترات القديمه كانوا يحطوها 3 دقائق، ده بتحطه حوالي دقيقه، اكتب يعني من دقيقه لدقيقتين، تصور دقيقه الفايده. طب وبعدين بقى ها؟ تقيس الحراره، بص انا هعمل ايه دلوقتي؟ بص المنظر، حطيت له ترمومتر ايه؟ صابلين. بعد دقيقه قريب، لقيت الحراره 8.5. مين يقول لي اعمل ايه؟ ها؟ فتان. لا لا لا لا، دخله تاني. زي ما هو كده حطه تاني كمان نص دقيقه. رجعت لقيتها 8.5 برضه يبقى الحراره 8.5. عشان كده اقول لك ايه؟ لازم نحصل على قراءتين ثابتتين متتاليتين. يو ماست ريد تو سكسسيف فيكس ريدنج. فهمت ازاي؟ عشان كده الراجل يقول لك ها هتحط الترمومتر قد ايه؟ فانت تقول له دقيقه. يقول لك ما ينفعش دقيقتين. تقول له دقيقتين يقول لك ما ينفعش دقيقه. وانا يعني امتى هقرا الحراره؟ الاقي رقم معين احط تاني الرقم اتكرر وهو بيضرب. يعني انا فرضت حطيت في الصيف 38 رحت اعمل ايه؟ اروح حاطه تاني. شوف قد ايه بقى عشان تبقى انت اكيوريت. طيب لازم تبقى حافظ النورمال تمبريتشر يا جميل. شوف عندك كام؟ من 36 مكتوب ولا لا؟ من 36 و8 زائد او ناقص 0.4 ده الرقم. تمام؟ طب هسألك سؤال، هيحسألك بقى سؤال، انت تقول في فرق قول الصبح غير بالليل، الصبح غير بالليل في فرق نص نمره. الصبح انت فيبرش لو الحراره فوق 37.2، بالليل انت فيبرش لو الحراره فوق 37.7. مكتوبه ولا لا؟ ايوه كده مهم جدا. بص يا دكتور، بص اقول لك على حاجه لذيذه، بص عشان بس ايه اوريك خلل بسيط. اي حد فيكم يعرف في دكتور؟ دكتور يعني كبار وعنده عيال، تقول له هو احنا نعتبر الانسان عنده فيبر بعد قد ايه؟ انا بخلص من الكلام اهو. بيجي واحد يتصل بيه كده ساعات كده، يا دكتور عندي عيان فيبر فوق 800. ممتنني والله يا دكتور اسامه والله. الراجل بياخد بقى الراي مع بعض كده الزوجه، انا اقول له ايه يعني؟ عملت له كل التحاليل، بقول له ايه الحراره كام؟ بقول له الحراره بتاعتي ما بتنزلش عن 37.8 شرط او 37.7، ده الصبح ولا بالليل؟ والله يا دكتور ما انا دايما بشوفه بالليل. ده ما عندوش فيبر يا ابني. مش فيبر يا ابني. في ناس يقول لك والله، بص في دكاتره يقول لك ايه؟ والله اعتبر الانسان فيبرش لما يعدي 38. ده راجل بيعدي. يا اخي كلام كذا كلام. الصبح بقى غير بالليل. حلو كده الكلام؟ في طبعا الحراره الهايبوثيرميا، لازم الحراره تبقى اقل من 35 كاليلالا كريستال. لازم كريستال. هتبقى تمام نقيس الحراره ازاي؟ ممكن احط تحت باطو اللي هي مش رلايبل خالص، بس ساعات بتتزلق بطلع احطها تحت باطو، وساعات احطها له ركبه، لو حط تحت باطه هجيب نص ركبه، هطرح نص كده اللي محطوط هو، وهكذا. لكن اللي هي افضل حاجه ايه؟ صب ليجوان افضل. دي افضل حاجه. الهايبوثيرما قلنا كام؟ اقل من كام؟ من 35. هيروح راجل زنقك يقول لك ايه؟ يقول لك طيب هو الترمومتر المدرج من كام لكام؟ من 35 وانت طالع. طب هتجيب ازاي اقل من 35؟ حتى طول ما انا احط بقى الترمومتر ريكتال والاقي الزبر ما بيخرجش خالص، مش عايز يجي عند 35. دي اجابه، بس تقول له لا، في ثرمومتر خاص بالهايبوثيرميا. هتلاقي مكتوب في المربع في حاجات احنا لو انت عايز تشتريها بقى بتجيبها. في عيال ممكن تلاقي حرارته 29 و28 وحاجات غريبه كده وبتاع. طب عايز اي كلمه واحده يبقى خلصنا. ايه هو ما سبب الموت كوز اوف ديث في الهايبوثيرميا؟ الهايبوثيرميا بتعمل ايه؟ بتعمل فينتريكولار فايبريليشن، يعني كاردياك ارست. الهايبوثيرميا بتعمل فينتريكولار فايبريليشن اللي هي ايه؟ كاردياك ارست. هايبوثيرميا بتعمل فينتريكولار هايبريليشن. ادينا خناقة فينتريكولار كارديك ارست. وانا ده بتفكر. بص يا اولاد احنا بس حتى طبعا